من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه المسألة وهي أن أفعال الله سبحانه وتعالى هل هي معللة بالأغراض والغايات أم لا؟ تكلمنا في الشق الأول من هذه المسألة وهي ما هو مراد الأشعري. إن كان مراده أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا ينتفع الحق منها فهو عين الحق، لأنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين. وإن كان مراد الأشعري أنه لا يوجد في أفعاله مجال للسؤال بلما، وذلك تطبيقا لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذا الكلام غير تام كما سيأتي. طبعا نبين بعد ذلك أنه ما معنى عدم تمامية هذا الكلام، لأن الأشعري يريد أن يأخذ نتيجة منها، يريد أن يأخذ نتيجة من هذا الاستدلال، وهي أنه أي فعل صدر منه فليس بقبيح. أدخل الأنبياء إلى الجنة فهو جميل وحسن، أو أدخلهم إلى النار فهو جميل وحسن، أدخل العاصين إلى النار فهو جميل وحسن، وأدخلهم إلى الجنة فهو جميل وحسن. منع المستحق أو المستعد ما هو مستعد له فهو جميل وحسن، أعطى المستعد ما هو مستعد له فهو جميل وحسن. هو يريد أن يأخذ مثل هذه النتيجة. نحن بعد ذلك سنبين، وإن كنا سنتفق معهم في أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن هذا لا يستلزم أن كل ما صدر منه عنه فهو جميل، لا يستلزم ذلك. يعني بعض الأفعال لو صدرت حرف امتناع الامتناع كما تعلمون لا تصدر بحسب الواقع، لا تصدر، ولكن لو صدرت العقل ماذا يقول؟ يقول لا ينبغي أن تصدر. هذه لا ينبغي أن تصدر، هذه لا يوجد في قاموس الأشاعرة، ولكنه في البحث الذي تقدم فيما سبق أثبت لنا هذا المطلب. وإن كنا نتفق مع مضمون هذه الآية المباركة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما المعتزلة، قلنا إن كان مرادهم أن الله سبحانه وتعالى أفعاله معللة بالغايات والأغراض، يعني ينتفع بها، فهو عين البطلان لأنه غني عن العالمين، ولا معنى لأن يستغني الغني بالذات بفعله. وأما إن كان مراده شيء آخر، كان مراده أنه له غرض وله غاية، ولكن مرجع ومنفعة وغاية وفائدة هذا يرجع إلى من؟ لا إليه، وإنما إلى فعله. فالواجب له غاية، له مطلوب، له مراد، ولكن هذه الغاية والمطلوب فائدته لمن ترجع؟ ترجع للفعل. التفتوا جيدا للمطلب. انا اريد، انا اريد، ها انا اريد هذا العمل الخارجي، اريد العبادة، اريد ان تتحقق العبادة، ولكن فائدة العبادة ترجع لي، لو ترجع لفعلي ترجع للانسان. مقول قول الحق سبحانه وتعالى: الله يريد العبادة، انما خلقت الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون مراد له سبحانه وتعالى، مراد بالذات لو مراد بالعرض وبالتبع. ها المعتزلي نريد ان نرى ماذا يقول هذا الحكيم، يقول مراد بالعرض المعتزلي اذا قال ان العبادة مرادة له، ولكن منفعة العبادة لمن ترجع، له ترجع او للانسان؟ للانسان. ايضا هذا الكلام باطل. واضح المطلب الان؟ فرق هذا عن السابق ما هو؟ فرق او هذا عن السابق، الشق الاول كنا نقول يريد العبادة ليستكمل بها هو، لانه اذا لم يعبد فهو ناقص، قبل ان يعبد ناقص، بعد ان يعبد ماذا؟ كامل. هذا من قبيل قبل ان ينفق ناقص، بعد ان ينفق كامل، قبل ان ينفق بخيل، بعد ان ينفق جواد. فاذا يريد العبادة، ولكن يريد العبادة لأي شيء؟ ليستكمل بها. هذا قلنا انه ليس مراد المعتزلي، لكن احتمال اخر يوجد، وهو انه يريد العبادة بالذات، هو مراد له ذلك، ولكن منفعة العبادة لمن ترجع؟ مو له، وانما لي لفعله. هذا ايضا غير تام. لماذا؟ لانه يلزم منه ارادة العالي للسافل، وقد تقدم مفصلا في الاصل الاول، يعني في اصل التوحيد، انه لا يمكن ان يريد العالي وجودا السافل وجودا بالذات، وان كان يريده ماذا؟ بالعرض، يعني يريد الفعل، ولكن لانه فعل او لانه اثر له، اي منهما؟ يريد ذاته اولا وبالذات، ويريد فعله ثانيا وبالعرض، ليس هو المطلوب بالذات. هذا من قبيل، التفتوا جيدا. اذا تذكرون بالامس قلنا انه من يعبد الله طلبا للجنة فمراده اولا وبالذات الله والجنة، مراده الجنة، ولكن يوسط ماذا؟ يوسط الحق. هنا نريد ان نسأل بان العبادة مراد له بالذات او ليست له ليست مراد له بالذات. الاحتمال الثاني يقول المعتزلي ان العبادة مرادة له بالذات، نعم منفعتها لا ترجع اليه، وانما ترجع لمن؟ ترجع للعبد. هذا معناه، هذا معناه ان العبادة هي للسافل او للعالي، للسافل، وهذا معناه ان العالي يريد بالذات السافل، ولا معنى لان يكون العالي طالبا للسافل، بل هو محال كما حققناه في محله. وهذا هو الذي اشار اليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 184 من نهاية الحكمة، قال: ويرد الثاني، ثاني مراد ماذا؟ مراد المعتزلة، وهو أن له تعالى في أفعاله غايات ومصالح عائدة إلى غيره وينتفع بها خلقه، ولكن له مصالح، له غايات مطلوبة له بالذات. يقول ويرد الثاني أنه وإن لم يستلزم حاجته تعالى إلى غيره واستكماله بالغايات المترتبة على أفعاله وانتفاعه بها، لكن يبقى عليه لزوم إرادة العالي للسافل وطلب الأشرف للأخس. إذن لابد أن يكون طالبا لذاته، وإذا هو طالب لفعله فهو ماذا؟ لأنه من آثاره لا لأنه مطلوب بالذات. إذن إذا كان مراد المعتزلة الشق الأول فهو باطل، وإذا كان مراد المعتزلة الشق الثاني فهو أيضا باطل. خب أيضا تقدم أن الأشعري كلامه أيضا باطل، بعد ما هو الحق في المسألة؟ التفت جيدا إلى هنا، ثبت أن قول الأشاعرة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأراد أن يأخذ نتيجة من هذه الآية المباركة، إذا كل ما فعل فهو جميل، هذا باطل كان. ها؟ وثبت أن مقولة المعتزلة بتعليل أفعاله بالأغراض والغايات أيضا باطل بشقين. إذا ما معنى قول أن أفعاله معللة بالغايات والأغراض؟ له معنى آخر أو ليس له معنى آخر؟ أريد يتميز، تتميز الرؤى، النظريات تتميز. الآن تبين نحن لسنا بأشاعرة، لأنه وإن كنا نقول بأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نعم، ولكن هذا لا يستلزم أن كل ما صدر عنه فهو حسن. لا، وتبين أن قول المعتزلة بكلا شقيه باطل. طبعا هذا كلام قول المعتزلة، الشق الثاني هو الوارد في متن التجريد وشرح التجريد الذي هو باطل أيضا. بعد لابد أن نبحث عما هو الصحيح في المسألة، أن أفعال الله لها غاية، الله له غاية، ما هو معنى؟ واضح صار المطلب؟ من هنا يقع الكلام في مسألتين، يعني يقع الكلام في أمرين، لأنه هي مسألتنا هي مسألة أن أفعال الله معللة أو غير معللة. الأمر الأول، البحث في أن الإنسان عندما يفعل فعلا هل له غاية وغرض يريد التوصل به بذلك الفعل إلى تحقيق تلك الغاية والغرض أو لا يوجد؟ بلي بينا فيما سبق أنه في المسألة الثانية قطعا أنه لا يفعل إنسان أي فعل إلا إذا كان في طريق الوصول إلى كمال اللائق به، ولا يترك أي فعل إلا إذا كان ماذا؟ يرى أنه مانع عن الوصول إلى كمال اللائق به. إذن إذا كان السؤال هكذا، أن أفعال الله معللة بالأغراض والغايات، يعني أن الفعل وهو الإنسان له في فعله غاية وغرض أو ليس له في فعله غاية وغرض؟ الجواب ماذا؟ نعم، له في فعله غاية وغرض. الإنسان ها الذي هو فعل الله، أفعال الله معللة، يعني الفعل له علة، والعلة مرجعها إلى ماذا؟ إلى الفعل. تبين فيما سبق أن الإنسان موجود له كمال يوجد في أول خلقته، لا يملك ذلك الكمال، إذن أي فعل يفعله وأي فعل لا يفعله، إنما يفعل هذا ولا يفعل ذاك، يفعل هذا للوصول إلى كماله ولا يفعل ذلك خوفا ماذا؟ من وقوع في نقصه. يأكل ويشرب ليبقى حيا وكماله في الحياة، ولا يشرب السم لأنه يخشى أن يموت والموت نقص. طبعا في الذهن العرفي الموت نقص، وإلا الموت كمان، موتوا قبل أن تموت، طلب من الكمال هذا مو طلب للنفس. المهم إذن السؤال الأول هو أن يكون هل أن لأفعال الإنسان غايات وأغراض وفوائد ومنافع أو لا؟ الجواب نعم ولا محظورة. فإذن إذا كان مقصود السائل أن أفعاله معللة بالأغراض والغايات، يعني أن الإنسان يفعل فعلا أو لا يفعل لغاية أو لغرض أو لا، فالجواب لا يفعل إلا لغاية ولا يترك إلا لغاية، فأفعاله معللة بالأغراض والغايات. هذه في الأمر الأول، يعني فيما يرتبط بالإنسان الذي هو فعل الله، وهذا هو الذي أشارت إليه الآية في سورة الذاريات الآية 56، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية المباركة ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول لنا أن غاية هذا الإنسان هو العبادة، وحقيقة العبادة هي العبودية، فحقيقة كمال الإنسان في ظل العبودية لله سبحانه وتعالى. أن تحرق ناصية الإنسان أن يكتب عليها بذل العبودية، هذه الناصية تكون ناصية إلهية. أما إذا لم يكتب عليها بذل العبودية، هذه الناصية ليست ناصية إلهية، وإنما هي ناصية شيطانية. فلهذا وجدتم بأن المتكبر من أسمائه سبحانه وتعالى، التكبر بمعناه الصحيح من خصائصه المختصة به سبحانه وتعالى، وإلا ما دون ذلك فهم عباد داخرون، كلهم عبيد. إلا آتيه يوم القيامة عبدا، عبد يوم القيامة. نعم الآن يتصور أنه ليس بعبد، ولكنه يوم تبلى السرائر سيتضح له أنه عبد ولا يمكن أن يكون غير عبد. فكلما كان الإنسان أكثر عبودية لله، أكثر ذلا لله، أكثر فقرا واستكانة لله، كلما كان أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن يصل الإنسان إلى مقام لا يرى لوجوده ولا لصفته ولا لفعله ولا لأي شيء مرتبط به وجودا، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الفناء، وإلا ليس معنى الفناء هو العدم. متى كان العدم كمالا حتى الإنسان يصل إلى مقام الفناء فيصل إلى مقام الكمال؟ العدم هو عين النقص. مراد من الفناء أن تفنى في إرادة الله سبحانه وتعالى، هذه أنا لا تكون موجودة. هذا الذي قلنا مرارا، أن يكون الإنسان جارح من جوارح المولى، أن يكون ذائبا في الله سبحانه وتعالى. هذا المقام العبادة لأجل هذا المقام، وهي العبودية. حقيقة العبادة إيصال الإنسان إلى مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، التي هي عين الحرية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد من الإنسان أن يكون عبدا حتى يستكمل بعبوديته، وإنما يريد منه أن يكون عبدا حتى يكتمل أو تكتمل حريته. في هذه الكلمة المنسوبة إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم خلقتم أحرار، ماذا تكونون عبيدا لغير الله سبحانه وتعالى؟ العبودية لله هي الكمال مطلق، فبقدر ما تقتربون إلى العبودية أنتم تقتربون من الحرية، وبقدر ما تبتعدون عنها أنتم تبتعدون عن الحرية. طبعا هذا الآن مو حديثي، ولكنه من هنا ترتبط هذه الحرية التي نقولها في مجتمعاتنا الإسلامية في علاقاتنا الدولية، لا بد أن تقوم على أساس التوحيد. إذا ما بها أساس التوحيد أطمئن سنبقى عبيدا لغير الله، وإن كنا في اللسان نقول نحن عباد الله. لا يمكن للإنسان أن ينفك عن الارتباط، هذه وجد في فطرة الإنسان. فإما أن يرتبط بالله متكأه بالله فيكون حرا عن كل ما سواه. من خاف غير الله أخافه الله من كل شيء، هذا مضمون الرواية. أما من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. إذا أنت خفت الله سبحانه وتعالى، بعد ماذا يوجد عندك حتى تخاف عليه؟ لا تخاف من أي شيء، أخاف الله منك كل شيء. أما إذا خفت غير الله خفت من كل شيء. فلهذا أساس المجتمع الإسلامي في بناء حرياته الفردية، في بناء حرياته الاجتماعية، في بناء علاقاته الدولية، لا بد أن يقوم على أساس العبودية لله سبحانه وتعالى، وإلا فهي عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، وإن كانت في اللفظ تدعي أنها حرية، لا ليست حرية. أنا إنما أربطها بعض الأحيان ربطا ولو جزئيا حتى يتضح بأن المسائل الاعتقادية ليست منفصلة عن المسائل الاجتماعية والسياسية في حياتنا معاصر. فلهذا في الميزان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد 18 صفحة 386 في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول إلا ليعبدون استثناء من النافي، وما خلقت الجن والإنس إلا، لا ريب في ظهوره أن للخلقة غرضا، مو أن للخالق غرض، لا هذا مرتبط بغرض الخلقة لا بغرض الخالق. هذه المسألة التي تطرح بفلسفة الخلق، أنه الله سبحانه وتعالى لماذا خلق، ما هو فلسفة أن يخلق؟ هذا الجواب، أن للخلقة غرضا وأن الغرض العبادة، بمعنى كونهم عابدين لله لا كونه معبودا للناس. فرق بين المقامين، الله لم يخلق الخلق حتى يكون معبودا، وإنما خلقهم حتى يكونوا عابدين. إذا كان قد خلقهم حتى يكون معبودا، إذن يريد أن يستكمل ماذا؟ بعبادتهم. أما إذا خلقهم حتى يكونوا عابدين، هذا الاستكمال لمن؟ لهم لا له سبحانه وتعالى. فلهذا قال لا كونه معبودا، فقد قال، والشاهد على ما نقول، فقد قال ليعبدون ولم يقل لأعبد أو لأكون معبودا له. ولو كان غرضه الثاني كان ينبغي أن يقول لأعبد لأكون معبودا. يعني لجاء كما في ذلك الحديث القدسي، كنت كنزا مخفيا خلقت الخلق لكي أعرف، مو لكي يعرفوني. فلهذا وجدت تلك الشبهة في هاي الرواية هناك، بأنه إذا قبل أن يعرف كان ناقص، فيه نقص، والآن بعد المعرفة يكون ماذا؟ كامل. فأجبنا عليه، أجبنا على هذه الشبهة بالإرادة الذاتية. يتذكر الأخوة المطلب هناك. في هذا قال وعلى هذا الأساس فإن قلت هنا يأتي هذا السؤال في الآية المباركة، كما تعلمون بأنه أبحاثنا احنا مو أبحاث عقلية محضة، أبحاث عقلية مؤيدة بشواهد من القرآن الكريم. أحد كلام من هنا يرد هذا الإشكال، أن قوله تعالى إلا ليعبدون، هذه اللام أي لام؟ لام الاستغراق لو لام الجند؟ إذا قلنا أنه لام الاستغراق جميع الناس يعبدون أو لا يعبدون، ها؟ يلزم تخلف المراد عن إرادته سبحانه. واضح دار المطلب؟ إذن هذه ألام هذه الموجودة هنا في ليعبدون. إذا قلنا لام الاستغراق من الواضح والوجدان نجد أنه أن كثير من الناس ماذا؟ لا يعبدون الله، أولا ينكرون وجوده، وجملة من الذين يقبلون وجوده ماذا؟ لا يعبدونه. ومن هنا ذهبت طائفة إلى أن المراد من العبادة هنا ليست العبادة التشريعية، وإنما العبادة التكوينية التي لا يتخلف عنها موجوده. واضح صار المطلب؟ قرين على أن العبادة هنا ليست العبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا يا قضاء، قضاء التشريعي والقضاء التكويني، ها؟ إذا قلنا القضاء التكويني خب لابد أن لا يتخلف، مع أننا نجد ماذا؟ أنه متخلف. وإذا قلنا القضاء التشريعي فيها محاذير أخرى، ومن هنا العرفاء عملوا الآية على القضاء التكويني. تقول له مولانا أخر شلون أنت تحمل على القضاء التكويني؟ يقول لا يوجد إلا عابد لله، ولكن الاشتباه فقط بالمصداق. هذا يتصور أن المصداق الآلهة، في الواقع المصداق ليست الآلهة، الله سبحانه وتعالى هو المصداق. هذا يتصور أن المصداق المادة، في الواقع أن ماذا؟ الله ليس المادة، وإنما هو ماذا؟ شيء غير المادة. إذن الكل يعبد الله، ولكن الاشتباه في المصداق. يعني أن هذا الوجود سنخ وجود لا يمكن أن يعيش بلا عبادة، لا يمكن، لا يمكن أن يعيش بلا عبودية، لا يمكن. عبودية لأي شيء؟ عبودية لذلك الكمال الذي يطلبه. فذلك الكمال الذي يطلبه إذا كانت المادة فعبوديته للمادة، هذا من باب الاشتباه في المستقبل. على أي نحو ما حدث في الآية ذيك وما قضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طبعا القائلين بالقضاء التشريعي يقولون قرينا أقوى بالوالدين إحسانا، يقول وحدة السياق هاي والدين إحسانا هذه مرتبطة بالقضايا التشريعية لا بالتكوينية، بحثوا إن شاء الله في محله. المهم هؤلاء قالوا ليعبدون، هذه اللام للاستغراق، فإذا كانت الاستغراق لا يمكن أن تكون تشريعية هاي العبادة، لا بد أن تكون تكوينية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول توجد قرينة معكوسة في الآية، لماذا لا تستفيدون من تلك القرينة المعكوسة؟ وهي أنه لو كانت الآية بصدد بيان العبادة التكوينية، يعني لو كانت الآية بصدد بيان قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون أو لا يفقهون تسبيحا، إذا كانت الآية بصدد هذا البيان لماذا خصصته بالجن والإنس الذي هو يختص بالجن والإنس؟ هو ماذا؟ عبادة تكوينية أو العبادة التشريعية؟ العبادة التشريعية. إذن اعكس المطلب، قولوا هذا قرين على أن اللام ليست للاستغراق وإنما للجن. جئتم إلى اللام، قلتم ظاهر اللام للاستغراق، وحيث أنه لا يمكن أن تكون العبادة التشريعية مستغرقة للجميع، إذا نجد بالوجدان أنه ليست مستغرقة، إذا ليست هي عبادة تشريعية، فلا بد أن تكون عبادة تكوينية، يعني تكون هذه الآية من قبيل قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن ماذا؟ لا تفقهون تسبيحه. اعكسوا المطلب، قولوا الآية قالت وما خلقت الجن والإنس، وذكر الجن والإنس ليس للمثال وإنما للخصوصية، لأن التكليف للجن والإنس، والعبادة التشريعية أيضا ماذا؟ تكليف. إذن نقول هذه اللام أي لام؟ مو لام الاستغراق وإنما لام الجنس، فلو تحقق فرد واحد أيضا يحقق العبادة، أيضا تحققت الآية، تحقق غرض العباد، تحقق غرض الخلق أو لم يتحقق؟ ها؟ تحقق غرض الخلق. فلهذا قال فإن قلت لو كان اللام في ليعبدون للغرض كانت العبادة غرضه تعالى، كانت العبادة غرضه تعالى المراد من الخلقة، ومن المتفعال أن يتخلف مراده تعالى عن إرادته. لكن المعلوم المشاهد أنه تخلف. طبعا هذا يفترض ان الاراده يا اراده اراده تكوينيه، معنى اول الكلام من قال لكم ان هذه الاراده اراده تكوينيه؟ لعلها اراده تشريعيه من قبيل الله سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني اريد منكم حج البيت او حج البيت، وهنا اريد منكم، هذه اراده تكوينيه لو تشريعيه؟ تشريعيه. من قال لكم بأنه ومن المحال تخلف المراد عن إرادته؟ هذا تخلف المراد عن إرادته في عالم التكوين، أما في عالم التشريع يتخلف أو لا يتخلف؟ نعم، يريد الطاعة فيعصى، ويكره المعصية ماذا؟ فيعصى. فلهذا هذا أول الكلام على إله. وقال لكن من المعلوم المشاهد عيانا أن كثيرا منهم لا يعبدونه تعالى، وهذا نعم الدليل على أن اللام في الآية ليست للغرض، أو أنها للغرض لكن المراد بالعبادة العبادة التكوينية كما في قوله تعالى وإن من شيء. قلت الإشكال مبني على كون اللام في الجن والإنس للاستغراق، فيكون تخلف الغرض في بعض الأفراد منافيا له وتخلفا من الغرض، والظاهر أن اللام فيهما للجنس دون الاستغراق، فوجود العبادة في النوع في الجملة تحقق للغرض لا يضره تخلفه في بعض الأفراد. نعم، لو ارتفعت العبادة عن جميع الأفراد كان ذلك بطلانا للغرض، ولله سبحانه وتعالى في النوع غرض وفي الفرد غرض. وأما حمل العبادة على العبادة التكوينية فيضعفه أنها شأن عامة المخلوقات، فلا معنى للتخصيص بمن؟ بالجن والإنس. وعلى هذا الأساس بين الآن معنى العبادة. يقول فحقيقة العبادة نصب العبد نفسه في مقام الذل والعبودية، وتوجيه وجهه إلى مقام ربه، وهذا هو المراد ممن فسر العبادة بالمعرفة، يعني المعرفة الحاصلة بالعبادة. يعني تذكرون توجد روايات بعضها تقول العبادة يعني المعرفة، وبعضها لا تحمل الآية على ظاهرها. فحقيقة العبادة يعني العبودية، حقيقة العبادة هي العبودية، هي الغرض الأقصى من الخلقة. ما هي؟ وهي أن ينقطع العبد عن نفسه وعن كل شيء ويذكر ربه. هذه حقيقة، هذا ما يعطيه التدبر في قوله تعالى إلى آخر. هذا تمام الكلام أي؟ في الأمر الأول. إذن بالبرهان العقلي ثبتنا أن فعله سبحانه وتعالى له غرض لفعله. يوجد غرض أو لا يوجد غرض؟ البرهان يقول يوجد غرض، والنقل أيضا يقول ماذا؟ يوجد غرض. إذن أفعاله معللة بالأغراض، مو الغرض الذي يرجع له وإنما لأفعاله، أو ليست معللة؟ الجواب نعم، أفعاله معللة بالأغراض عقلا ونقلا. المسألة الثانية وهي أو الأمر الثاني وهي أن الحق سبحانه وتعالى هل أن فعله له غرض في فعله أو ليس له غرض في فعله؟ نعبر تعبير أدق، نقول ماذا؟ له غاية في فعله أو ليس له غاية في فعله؟ هاي الغاية وين نرجعها بعد؟ مو للفعل، نرجعها لمن؟ له، الضمير يعود له. وهذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بأنه يمكن أن يسأل بلما أو لا يمكن، لما فعلت، لما أوجدت، لما أدخلت، لما أخرجت، لما أعطيت، لما منعت، هذه لما قابلة أو ليست قابلة؟ المعتزلي يقول قابل، الأشعري يقول ليست قابلة، رأيهم الحق. الأشعري يقول لا تسأله لما، تقول لماذا لا أسأله لما؟ يقول هو قال لا يسأل عن ما يفعل، ماذا فعل لا يسأل عنه، ماذا أوجد لا يسأل عنه، من أعطى ومن منع لا يسأل، لو أعطى هنا ومنع هنا. جميل، فلو عكست جميل لا فرق. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل. هذا من يقوله؟ الأشعري. المعتزلي ماذا يقول؟ يقول لا كاملا، لا يسأل عما يفعل له معنى آخر. من هنا احنا سندخل في هذه الآية المباركة، وهي آية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. توجد في هذه الآية اتجاهات ثلاث. الاتجاه الأول وهو ما ذهبت إليه المعتزلة. المعتزلة قالوا لا يسأل ألو عما يفعل، مو أنه لا مجال لأن يسأل عما يفعل، لا يوجد مجال أن يسأل عما يفعل، ولكن حيث الله سبحانه وتعالى دائما يفعل عن مصلحة فلا مجال لأن نسأل لماذا. هذه لا مجال لأن نسأل لأنه دائما يعمل عن مصلحة. هاي نتيجة هذا الاتجاه ما هو؟ يعني لو لم يعمل عن مصلحة كان يمكننا أن نذم أو لا يمكننا؟ يمكننا، ولكن الآن لماذا هنا قال الحق لا يسأل؟ لأنه يقول أنا دائما أطبق على عملي على الموازين، أنت تسألني عن ماذا؟ أنت اسأل أولئك الذين تارة يطبقون عملهم على الموازين وأخرى لا يطبقون عملهم على الموازين، فإذا طبقوا عملهم على غير الموازين أو لم يطبقوا اسألهم لما. أما أنا فدائما ماذا؟ موازين عندي أطبق عمل. فإذا يرتفع موضوع السؤال بمن لما؟ لماذا يرتفع؟ يوجد مجال أو لا يوجد مجال؟ نعم يوجد، ولكن الحق دائما وأبدا طبق فعله على المصلحة فلم يبقي مجالا للسؤال بمن لما. واضح مدعى المعتزلي ما هو؟ بلي معقول هذا معقول، ولكن هسه سيتبين انه اشكاله معقول. بل معقول، لا حق والحق انه معقول، ها لا مو ورد اقول بانه، لكنه اكو نظرة ادق من هذه، هذه فجأة سيتبين انه اشكاله اين يكمن. وهذا ما ذكره الزمخشري في الكشاف الزمخشري، في الكشاف الزمخشري الجزء الثالث صفحة 110. طبعا الآلوسي أيضا ومجموعة من أولئك الذين هذا منهجهم يقولون في صفحة 110 من الجزء الثالث، يقول: إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من في مملكتهم عن أفعالهم وعما يوردون ويصدرون من تدبير ملكهم تهيبا وإجلالا، أنت تخاف أن تسأل الملك شيئا كما هو المتعارف مولانا في كل العالم مثال، مع جواز الخطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم، كان ملك الملوك ورب الأرباب خالقهم ورازقهم أولى بأن لا يسأل عن أفعاله. لماذا أولى؟ مع ما علم واستقر في العقول من أن ما يفعله كله مفعول بدواعي الحكمة ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبائح، وهم يسألون لأنهم خطأون. إذن الله سبحانه وتعالى لا يسأل لأنه أخرج نفسه عن موضع السؤال، وإلا لو وضع نفسه في موضع آخر لقلنا له لما فعل، لكن هو ماذا فعل؟ قال: أنا دائما مولانا ألتزم بالموازين وألتزم بالمصلحة، وعلى هذا الأساس ماذا؟ لا معنى لأن أسأل، لا معنى للسؤال كما يقول الدكتور، لا معنى للسؤال، بعض يسقط السؤال بلي، ولكن يبقى إشكال. أحسنتم، يبقى الإشكال، وهو ماذا؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى قبل إيجاد العالم توجد مصلحة أو لا توجد مصلحة؟ يعني يطبق فعله على المصلحة لا معنى، المصلحة فرع وجود فعله، وقبل وجود الفعل أكو مصلحة. أنا وأنت يوجد عندنا نظام، هذا النظام إن طبقنا فعلنا على أصل النظام نقول مطابق وفيه مصلحة، إن لم نطبق مخالف. الله سبحانه وتعالى قبل الإيجاد عند نظام يريد أن يخلق عليه أو لا يوجد عند نظام، من فعله ننتزع ماذا؟ نظام. فلهذا إذا تذكرون في الجزء الأول أو في البحث الأول في أصل التوحيد، نحن ميزنا جيدا بين فعل الخالق وفعل المخلوق. الإخوة اللي يريدون أن يراجعون ظاهرا في الجزء الرابع عشر، هذا بحثه الإخوة بعد يراجعوه، لكن احنا بعد الآن ما نقف عنده طويلا، في الجزء الرابع عشر بحث في حكمته تعالى ومعنى كون فعله مقارنا للمصلحة. ما معنى أن فعله مقارن للمصلحة؟ أصلا إلى معنى هذا أو ليس معنى؟ لا معنى له. هناك بينا في العام الماضي في الجزء الرابع عشر من الميزان صفحة 271، قلنا بأن فعلنا لابد أن ينطبق على الموازين، فإذا لم ينطبق على الموازين نقول ماذا؟ فيه مفسدة. انطبق على الموازين نقول فيه مصلحة، والمصلحة والمفسدة قبل الفعل. أما في الواجب سبحانه وتعالى المصلحة والمفسدة قبل الفعل وبعد الفعل، فلا معنى لأن يقاتل الفعل إلى المصلحة والمسلم. واضح هذا الإشكال على هذا المبنى على هذا الاتجاه؟ فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثامن عشر، في المجلد الرابع عشر، في ذيل هذه الآية المباركة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقول بأنه يقول: هذا ما ذكره جماعة من المفسرين في توجيه الآية يشكل عليه بإشكال. هذا الإشكال ليس إشكاله الدقيق، إشكاله الدقيق ما ذكرنا، ولكن يشكل إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر على هذا الاتجاه؟ يقول: الآية مطلقة، الآية مطلقة تقول لا يسأل عما يفعل، مو لا يسأل عما يفعل لأن فعله حكيم. لو كان يقول لا أسأل عما أفعل لأن فعلي على أساس الحكمة، نعم هو يقول لا أسأل عما أفعل مطلقا سواء كان على أساس الحكمة أو لم يكن. أنتم من أين ربطوها بالحكمة؟ إذا نفس الآية المباركة ما يطلع منها هذا المطلب. هسه لا تقول لي في آيات أخرى الله أثبت أنه حكيم، لا لا لا لا، الآن نريد أن نرى أن هذه الآية المباركة يمكن أن يخرج منها هذا المعنى أو لا يمكن أن يخرج منها هذا المعنى من غير الاستعانة بآيات أخرى. ما أدري واضح المطلب؟ فلهذا في صفحة 269 يقول وبالجملة قولهم أنه تعالى إنما لا يسأل عن فعله لكونه حكيما على الإطلاق يقول، هذا القول قول جملة من المفسرين، إلى أن عدم السؤال عن فعله ليس لذات فعله بما هو فعله بل لأمر خارج عن ذات الفعل وهو لحكمته. أما الفعل بما هو فعل يمكن أن يسأل أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أن يسأل. والآية المباركة لا يوجد فيه لا أسأل عن فعلي لأني حكيم، هذا لا يوجد فيها، يقول لا أسأل عن فعلي. أنت تقول معنى الآية هذا، أنا أقول نقول معنى صحيح افترضه معقول في نفسي، ولكن هذا مو معنى الآية إلا بالاستعانة ماذا؟ من آيات أخرى وأدلة أخرى، ليس لذات الفعل بما هو فعله بل لأمر خارج عن ذات الفعل وهو كون فاعله حكيما لا يفعل إلا ما فيه مصلحة. وقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا دلالة في لفظه على التقييد بالحكمة، فكان عليهم أن يقيموا دليلا عليه، أن يقيموا عليه دليلا من نفس الآية. إحنا دا نتكلم في الآية هنا ما هو معناها، بس تقول بالإضافة إلى آيات أخرى، نقول لا بالإضافة إلى آيات نحن أيضا نقبل، ولكن هذا ما يستخرج من نفس الآية المباركة، وإن كان قد فرضنا أنه معقول في نفسه. بل الإشكال الأول الدقيق ماذا قلنا؟ قلنا أساسا لا يمكن أن يقاس فعل الإنساني بفعل الله سبحانه وتعالى، أو لا يمكن أن يقاس فعل الله بفعل الإنسان لأنه قياس مع الفارق. توجيه الأشاعرة يأتي بعد ذلك والحمد لله رب العالمين.